يعلمون. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فإنا تؤفكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأخرجت الأرض أثقالها. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. وآية لهم الأرض الميتة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فأخرج إنك من الصاغرين. قال أخرج منها مذموما مدحورا. قال أخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والبلد الطيب يخرج نباتها بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ف فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. فأخرجناهم من جنات وعيون قالوا لأن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ارجع إليهم فنأتينهم بجنود ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرناه به بلدة ميتة كذلك تخرجون. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث

ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها